والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. بشك لباري فضل قريان لترسي إخواه وقريان بو شوق ديداري بروردغار تبارك وتعالى وشوق إخواه تبارك وتعالى بقريت يقمان كاتيك إنسان ترز لأخواه يورا وشوق إخواه ضلي أقريت أو سا تشاوكاني دقريو فرميسك دلوب دلوب تشاوكاني دي تخوالوا وأو دلوبا تعبيرا لأو ترسو خوفي لقلب آيتي بلانبر بخوة تبارك وتعالى. قال الله تعالى شان آيتي كهيني ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ماسي عبد صالح كانك عبد شاك كانك فرمك كاتيك جوان لآيات كان خداء بتبارك وتعالى يخرون للأذقان بسر أرون السجدة يبكون تسكن قريان تسكن قريان ويزيدهم خشوع خشوع ملكتيا بخوي يقول زيادة بتبارك وتعالى. فرميه وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون. رب العالمين إن كوليك لم يشرك كان قريش كيقول قرآن قبل مكشتي ليك وفرميه سير تاندي لم باسلم قرآن وتضحكون منه استهزاء بي أكان بقالتوا ولا تبكون وناقرين أبي بقرين أبي بقرين لترسي خوايا نك بيب كان نم قرآن ما هي قريانة ما هي تي فكران وتي الرامانة نك باي راب واردن وقال تكردنا أبدا. باشن بو آياتان اكتفاك أو يتسر حديث كاني بيهم صلى الله عليه وسلم وقال السلام. طبعا قريان لترسي خواه قريان شوقا بأخوة تبارك وتعالى لجياني بيها وشاكانا ما فرسة لجياني بيها غمرة صلى الله عليه وسلم يقول لتربية ما فرسة زور زور برايا و إن شاء الله يسهنك يا أخواني وهنك شيء لدعي باي بابكا في حياة السلف الصالح رحمة الله عليهم لجياني بيشين وبيشواني شاك مانا شين السليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ورضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بيوتم يقرأ علي القرآن قرآن مسبحنا عليه وسلم يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أمزيل بس سرت ويا أبي خوينا كاتيك بس بو سرت ودا بزيوة بو تودا بزيوة. قال إني أحب أن أسمعه من غيري من حسكم حزكم قرآن لغير أخوهم ببيسم. فقرأت عليه سورة النساء أبو سورة النساء بس الأخير سورة النساء بس الأخير حتى جئت إلى هذه الآية تكشف من آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هم أمتك شهيدك تو الشاهد بسر أمته فرمي حسبك الآن يتربسته. فالتفت إليه أو رب ولا داية وصلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان متفق عليه تماشا غم تشاوكاني ضلوب في المسكي لي أرشيت. أم حديثة فضل عبد الله بن مسعود تداية كبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بي الله بخوانا بسلم وهروها فضلي قوى قرتني تيدا لقرآن ثاني قوى لقرآن بقريت بخواني وبرام قوش بقري لخلق وهروها زيادة البيت ما يورد بونوات يفكران تيرامان لآيات كان كاتي قوى قري زان جاري أخوي إخواني هربي أوسا تأسج لنا علماء كاتي كتاب شرح بكان وطلباء كسر أي خوينيته بسريانة حل دير زمانه أواعتوا كسر أي خوينيته إنسان لك يخوي بخوينيته لك يخوي بخوينيته بسريا ويطلبك ويا خوينيته يسمونه شرح ليا الصالحين كان كسر أي خوينيته كلا طلبه كان ليا الصالحين خوينيته وهروها أم حديثة دليل لسلويك والد وهي قرآن صدق الله العظيم هي يعني نية في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي حسبك فرمي بسته فرمي بسته حسبك نية صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق الله العظيم لا كتاب ولا سنة ولا حديث كان في غمر عيسى الله من هات وشتوى لدى القرآن خلنا بالله صدق الله العظيم ولا قرآن هات وفر نقول صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم الله إخوان راسي فرموا والله مو بوس سياق نهات و في غمر عيسى الله وسلم الصحابة كان وحالين بن بوس سياق بيك لدى القرآن بالله صدق الله العظيم هل وها صدق الله العظيم وتني صدق الله يا صدق رسوله لپیش خوندن او اوتر نقل پاش خوندن هنی جار کرده لپیش و ایلی جاری کم پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم و تاریه فرم حسن و حسین هاتنا مزگوت و جلو برگی جوان اللہ برب و یاری آنکر رسول اخوا دا وزیل سر من برکی ما چی من اللہ کانی کرو گلد نیگو باوشی خوی پی نگیری او نا عزیزون و نا شوقی بیان روشت پاش هاتنا من بر فرمی صدق الله انما اموالکم و لا فتنه صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه اخوة راسي فرموا اموالكم واولادكم فتنه مال ونطع فتنه كواتا بهي الشوازي امشتا واردني وصحيحني وبردوان بكري راسي بردوان بكري بدعايه وهاوسي بدعايه براي بدعايه وركو خدي بدعايه اقل بردوان بكري لسري حتى لهني شوينو إنه هني مذهبه هني خلقه هني ولاد واي فيها توا لدواي قراءة بلا صدق الله العظيم قال نيل لي وكأنه وش تيجي أقوم كردو يا أشتي الرويدا يا حادثة يا قومي أو محل الشهيد شيء آخر قسم بارك الله بيك بريتي له قريان الترسي إخوة في أغمري إخوة صلى الله عليه وسلم قريان لا لا بري لا آتا كان كردو لا واتاكي تيرانا هو عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة رسول الله وتاريكي فرمو ما سمعت مثلها قط والله وتاري وام نبي استوى فقال فرمي والله أو بزان من يزانم زور دقريان وكم بيدا كريم فاشن هاولاني في عمره صلى الله عليه وسلم أو سريان خسخوار ولهم خنين ولهم خنين نزي قريان اللي برزوه متفق عليه ولا أبي هريرة رضي خوالي لي به الله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسوله فرميتي لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع النار وتآقلوا بياوية كسية بيجي لترسي خواه حتى وكو شير نقرت وبقوانك شيل لا تشوتنا أوانك أي شيل ناشوتنا أوانك حتى شيل ناشوتنا أوانك أي أو كسيج اللي ترسي خواب بقري أو كسيج نار تعاقر وأعتقد ناشو تعاقر أبدا ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم تابوتوز لبناء يخو يعني تابوتوز لبناء يخو تيبو مزجوت تابوتوز تيتسر تيتسر قيقاتش كانت مجدد لي بي او بي اغير نايسو تاني اشي بو جهاد لفينا يا اخوا تبو توز دمو تشاو تقري سر تقري قاش تقري مجدد لي بي او تبو توز نار اغير بيسو تاني لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم دوكل جهنم تفوتوزي ريخوا فيك وكونا بيتوا وفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثك حسن صحيح وإن شاء الله حديثك حسن شكركم الله الشهيدية لو أنا عيناني لا تمسهما النار عينا بكت من خشية الله وعينا باتت تحرص في سبيل الله دو تشاو هي أقل نايس في سينك في يوم الخوافة من عيسى والسلام تشاو يقل ترسي إخوة بقري وتشاو يقل سواني بكال برخوة شوتا بياني تبارك وتعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنا سوا في أمر غافة الميت صلى الله عليه وسلم في أمر غافة الميت عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله بيشتر بأس بكردو بس بكردي بوي بيتم به مياتان أي خير موا أفرمي حوتكم الله يا فروردقار تبارك وتعالى أيان خاتجير سيبري إخوية لو رجه سيبري كنية إلا سيبري أو نبت سيبري خوي بطمان يعني أو سيبري كفرقال قيامة دروسي أكا يكم بريتيلا في شوايك دادقر دوم بريتيلا قنجيك لنوع عبادتي خوايا قولبو بي سيم بريتيلا بيايك ضلي بيوزي بمزقوتوا بينجم بريتيلا دوكس لبرخوايك يعني خوش بي ورقشا اللي يكتر بي لبرخوا ولسر خوش بيستيني خوا بردوان بنتا مردل يكترين جياكاتو و بيايك آفرتيك بانكا آفرتك خاون بلو بايا بي خاون جواني بي بلي ورا كاري خراف من لغلبكا أوش بلا إني أخاف الله من الأخوة أترسم يا بعكسه وأفرتك بياك جوان وخاون بلو بايا بلا ولا كاري خراب كين بلا إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة والله كم الله كتريان بياك صدقة يا بخشي أي شارية توب وتنانت دسا شبي نازني دسا راسي شي بخشي وتو آخريا ما بس إيماء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه بياك يادي إخوائك بتنها في المزبة شعوة كان يدلوب دلوب جيت أخواره متفق عليه وعن عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير والصحابي في يوم عيسى والسلام فرمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ما خزمتي في يوم عيسى والسلام نيجي أكد وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل أزيز كأزيز المرجل المرجل أفرمي ولهناوي نزيئها وكو نزي كتري كاتي أقولي كتري أقولي أنا نزي كتي عليه والله ناخي نزيئات صلاة السلام عليه وسلم بوشي من البكاء لبرقريان حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح أمش بلقي سوي كدرس سالا نوجا بقري سالا نوجا بقري وهر وها بلقي لسال وي بيها مالي خواه عليه السلام ترسي زوري بول أخوة ترسي عجيب يا بول أخوة تبارك وتعالى وبلقي سوي كسيك سواري خشوعي بيها ودركوت بلقي نية الرياب عزا وكو دنجي قريان وكو نوزي قريان وكو دنجي قرياني بيت يا فرميز بتشاوكاني بيت أخواله بلقي نية الرياب عزا في أمر قائد سلطة السلام واجبه وبرياشي نبو وهل وها بلغير سروي قريان نوش بطال ناكاتو بعد دنيشي بيت قريانكا أقر بو تشريك في أمر قائد سلطة السلام أما هاتو هوار بكا أو نابت وكبيان قرامو لدعاي وتركانا نيكي وتبو إذا كانت قريانكا وتبو باو كارو برارو كاتيكا إمامكا دعاي كنتبو أو أن يجب تالكات أو أن يجب تالكات إنسان نبي لكاتي نوجك أجري ناكري قينات دني بيت كلا إرادي بيت يعني أما باوك روب لا روك الدنيا قساني بكاك اللي ضمني نوج نبي نوجك بتالكات ولا مدرس إنسان بجري لنوج وإنسان لا تنيعي بجري باشرة على ناف جماعات بلام قرياني زوري بو هنا درسته بقريت وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله فرميتي بكي لأبي بن كعب وأبي كر كعب فرمي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا برورد قال فرماني في كردوم سورتي لم يكن الذين كفروا بسلاب خينم. قال وسماني أخوة تبارك وتعالى باشاي أرزو أسمان كان وتويتي سوري لم يكن بخينا بسر أبي كر كعب ناوي هنا. قال نعم في بلي الله فبكى أبي اتفقون عليه الله أبي دسي كرده كريان أوش بلقي لسر فضلي أبي كر كعب شن خاون فضله ويكيك لا أهل قرآن في أبي كر كعب وأروها سوري كتري جدا أو جو تاني كوا فضلي سوري لم يكن الذين كفروا شكو باسي توحيد لأخوة قرتوا باسي إخلاصي لأخوة قرتوا باسي اكتباني كبوسر في غمران داب الزيون باسي نيجو زكاة وزندوبو نوو بهشتو آقري تداه وهروها سوري تدا كوا قرآن بخوني بسر غير أخوته وهروها درست انسان لخوشي بگري لخوشي گريا وبي كخويت على نابي هنا وهروها هروها بلغي لسروي كوا ام سوره خندي بسر ابي ابو ايماني شسباو كزيات دائما زريني زيات دائما زريني. وعنه قال هلا انا سوا فرمي قال ابو بكر لعمر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ودواي مردني بيهم عليه الصلاة والسلام بابرون سريك بدين لأم أيمن وثمان أم أيمن دايكي كيا دايكي أسامة كوري زيد دايكي أسامة كوري زيدة وثمان بخي وكري بيهم عليه الصلاة والسلام وتمان لها مو جياني بيغمر عيسى صلى الله نهت وكزل بيغمر يخوات تورب بيا كزنا كي او كسا جياني بيغمر عيسى صلى الله نهت وكزل لي تورب بيا تنا يكزنا بيا لي تورب ام ايمن لي تورب جارك شتي كي بيداوري ناغري لي تورابي الله يوري كده شكون كو دايكي بو وكو دايكي بو رسول الله كو دايك رزيل يكرتوا و وتي باب الروين بلاي أم أيمن سرداني بكين وقوشون بيغولي خواهي صلى الله عليه وسلم سرداني أكد الله فكاتيك أكتشون بلاي دسي كرده قريان أم أيمن وتي أنبو شي أقريد وتي أيتوناز وتي أنبو أقريد أيتونازاني أو إلهي خواهي تبارك وتعالى باش تلبو بيغمركي يعني رسول الله شو بو بحشت هل أي خواه أو باش إلى الدنيا بي الله يجيب أخوة بو ناقل مكان الزان أو إلهي خواهي باش تلبو بيغمركي أو أزانم بلام أقريم بوويك وحي لأسمان بشرا إيتر هوا وحي لأسمان بشرا هوا لأسمان بشرا لما الله يتر أبو واي ليان كر أماني شي كرده قريوة وهي أماني جلسي أن كرده قريان هرسي أكيان جلسي أن كرده قريان ويكو وراه مسلم وبيشترج لبابي زيارة أهل الخير بأسمان كر لأي ابن عمر ورزا إخوة لأخوي باوكي شبي أفرل لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه كاتي كوا أزارك ونخوشيك بو بيغمري خواه اسم تنبو قيل له في الصلاة فقال وتيان يرجى كاتي نيوجة شبكين قيل له في الصلاة ومعنى كيتي يعني وتيان هو كاتي نيوجة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فرمان كان أبو بكر بأن يشكى أبو خلق أن يشكى أبو خلق فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر بيابكي دل نرمى إذا قرأ القرآن غلبه البكاء أقرأ القرآن بخواني قريان ظالبه بسري ورغي نادى غلبه البكاء فقال مروه فليصلي وتي فرماني بيب كان بأبو بكر برنجيب كات يعني قوي بقصي عائشة ندى دايك عائشة رضاي خوالي بي بۆچی پێی خۆش نەبوو ئەو بەکر بەرنوێژی بکە لە کاتێک ئەو فەزیلەتی گەورەی لە شوێنی پێغەمبەری خوا نوێژ بکەی پرسیارەکەم ڕوونە من قبل نیا فضل فضلی خوانیا که کسی اگر شونی پیامبری خوانیش که بوچی عایشه پی نخوش غیر او برای نه نبرد احسنت بارك الله بك ترسا ام نخوشی پیامبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم رسولی خواهی وفات که او سا خلق بغریب شومی لأبو بكر بروان بغریب شومی لأبو بكر بروان كا هاتشوان اللهم فلان كسر فلان كسي خوار دو جور قسانا بويا بوي خلق بشومي لأبو بكر نروان كلا شوني بيامر اخوان نوجي كالرسول اخوان وفاتي كرد حزينة كردوا امش معنى يقصي بيامر فرمي عيسى الله صلى إن كنا لصواحب يوسف ايوه لها ولكان يوسف هاولا كان يوسف شون بو آفرتا زليخا اگر الإسرائيل ناوي هاتو زليخا على كل امرأة العزيز آفرتا دعوتك ظاهري دعوتي بلام لنا أخو قريك تبي سلمينك عذر ما هي عاشق أنبياء أبون أمانش بروكاش ألل با أبو بكر برنوجينك أبياويكي دل نرمى بلام لا حقيقة لبلا وني لبروي خلق نلنا أبو خلق بغاليس لأبو بكر لك أو يعني إن كنا لصواحب يوسف والله أعلم أفرمي وفي رواية عائشة رضي الله عنها لروايتك عائشة أفرمي إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء أقبيت شوينك تنيشك أو نأقري خلق بيان لقرياني لقرياني خلق بيان لقرآن كي نابت وقت أبو بكر بيأزور دين دارو وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بالطعام فرمي إبراهيم كري عبد الرحمن كري عوف لي عبد الرحمن كري عوف باوكي رضي خوالي بخواردني كان به ناب الرجوب الرجوب الشياني أود دسي بالرجوب كبشياني تلي قوتي قوتي لمصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني مصعب كري عمر كجراء بخوالة من باشتب فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدد رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدد رأسه رأسي لمن باشتره وكاتك كجراء كفني أنكر هيتش ياندس قلت كفني بكان بردي يقنبت قماش يقنبت كراس يقنبت سري ياندها بوشي قاتي دركب قاتي ياندها بوشي سري دركب ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط كشي إيه ما أوها تم أشاكي دنيا من بكرة وتو دنيا من بفرة وان بوأينا ونازل نعمة الدنيا كأبيت إخواننا كي بيني وها ورجو إخواني شو خوش وويان هنا والله أعلم بوي أم شعوري اللي ضل دروس فاشن دنيا من بكرة وكبو من كرة يا فرمي أعطينا من الدنيا ما أعطينا للدنيا أمي كبي ما أدراه وبي ما أدراه قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا والله أترسين حسنات كان من للدنيا بيش خرابيت لبابا كان بيش خير من حسناتي كي بيش خري حسناتي كافر بيش خري إما دار أخرة القيامة والله أترسم فرو قال حسنات بيش خا باداشتكم لقيامة ندات والله للدنيا باداشتك دوركت ثم جعل يبكي حتى ترك الطعم رواه البخاري باش عندسي كرده قريان حتى خوارنا كين خوارت أم حديثش بلغي لسويك إنسان سري لخوي زيادة بك برزان كاتيك نيوجا كان ادناكي سيري كسب كاك نيوجا كا بينش فرزا كاتيك نيوجا كان تكي سيري كسب كا بينش فرزا لمزقوتي كاتولا ماليكي كاتي سيري كسب كا بينش فرزا نيوجا كا سيري كسب كا كوا خود لبينش فرزا كي لمزقوت سيري كسب كا كوا سنة بجواني إيكا سيري كسب كا كسنة كان بلا باشو بيشي أكا سيري كسب كا قال أوش تي سيري كسب كا شو نيو جكا أوها سيري لخوتن زياتر كان أما للدنيا خلق سيري لخو زياتر كا للدنيا الله يبى بمزقوا طلع كا كابو شيء دي منيو جكا مناكم لما الله ولا بوهل بهل بكي نو والله بو هالبالك هالبكي وراكر نكيب دواي دنيا على كاغ خول مال دانش رزق روز نيم بنايا اي بو تشي لمال دانش بهشت يتبردست اي بو تشي لمال دانش رزق روز كنايا بو ما قال بهشت من اسانا على ان سلعه الله غاليه بهشت خش قرص وقرانه لمال دانش بهجنايه تمالك بوت شلون روز ديك هذا من قناعه فيها كردو روز ديك نايه تبر مال بوت او ها بهشت جنايه تدرقا في بوت بالرس هروها زور ترساني الصحابي رضي خوان النبي لفرد قال تبارك وتعالى ترسيان للنفاق ترسيان ولا كفر هو عبد الرحمن يفرع عوفا كم جديد بهشتي في ادرا او حالتي رجوكين اشكيني اقريت خليكي قريانا بيد الصحابه كانوا رفيقاني خويا كاتب اقري وين وهروها سوري كتير تدايا انسان بيد الجياني بيا وشاكان كاتوا بيد السيري بيا وشاكان كاتوا كاتب ان شاء الله سنته كاتب لدوي هربابيك لكن خصمة فيها بشاكان بوي تشاو لجياني أمكي هل وها سودة تريد يدا يكوا فضلي بيشي نكان فضلي سلف بيشي نس متقدم مكان أو عنيك لسلتاوة مردون وشهيد بون وكو مصعب وكو حمزة وعبد الله كري حرام وكو غير أولى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجعفر طيار او انا فضيلتي انزور قبره هروا انسان باسي براكاني بكا بتشاكو بخير انسان باسي هركز ذكر تانيك لنا تعليقي لنا دا باسي خيري خلقك هروا انسان زور باوش نكات الدنيا دنيا زور باوش بيع نكات دو حديثي كوتاي وعن ابي امامه الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين أو أثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي لا صدي كري عجلان جلاني باهلي ورزاي خوي لي بيبي اوري خو فرميتي هشتيك لا اخواني خوشا ويستير بيا دو دلوب لا قال دو شو نوار دو اثر دو دلوب دو اثر شو نوار يا كم دلوب بيكي تشاو كان فرمينسكي تشاو كان لبيناوي خو تبارك وتعالى لا قال بريتيلا دلوب بي خون لبيناوي خو برجيت لرجاي خو برجيت ام دو انا خوشا ويستيرين دلوب لا اخو اي خوشوي زين اثر شو نوار بديت له شو نوار يقلب يناوي اخوه يعني لجهاده لقل شو نوار يكل فرز يقلب فرز ثاني اخوه يعني لرين وجي جماعات يا سردان كرني واجب بي او ان شاء الله او توزي بر او بيغا بيانات كوتوا باذن اخوه هيج اقي او توزي لاخوه خوشوي زين الله تعالى توزي زور بي خوش وش بطريقه سر النجا جماعتك قوري جهان وهاتن بنو جمال الدور بو بكم نزانيت وكو كابلا قال كي وباركا ولا اي نزيق مزقوت رسول الله فري بارمكا والله يجي هنا يكدي الى بشاك وتنسري خلافه قد سر سرته بلي بر ذكريته اخر حديث حديث قعد راضي كل الساري رضي الله عنه فرمي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت وذرفت منها العيون لدرس كاني في شباس ما انكرت كأمش قالك الصحابي كر الصحابي كر ذا قريانة و وتيان يا رسول الله أمش قالك قد مال آوائي كر أمش قالي مانك وش فرمي سمع طاعة نبي وتكفت أي حديثك داو كرم لخوي قبراء هداية من دا رحمن في بك آخر من بخير بقيره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك